القول الثاني يقولون الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبها يقول أبو الخطاب من الأصحاب وجمهور الأصوليين يقولون بهذا، يقولون بأن الأمر لا يقتضي التكرار. والأدلة في الحقيقة أيضا غير قليلة، يقولون إذا أمر الإنسان بأمر مطلق ففعله مرة فإنه يصدق عليه أنه امتثل باتفاق أهل اللغة وأهل العرف كذلك. من أمر بأمر ففعله مرة يصدق عليه أنه امتثل، ومن ثم من لازم قول الجماهير الذي ذكره المؤلف رحمه الله هذا، فإنهم يقولون الأمر إنما صيغة افعل، إنما تقتضي إجادة فعل، لكن من ضرورتها أن يوجد الفعل مرة، ومن فعله مرة برئت ذمته. إذن المطالبة بإعادته مرة أخرى تكليف جديد يحتاج إلى دليل، فصيغة افعل لا تقتضي تكرار، لأنه إذا فعل المأمور به مرة قد برئت ذمته وخرج من العهد، وتكليفه بإعادته أو بفعله مرة أخرى تكليف لا دليل عليه. يعني جعلني أصيغ هذه العبارة بكلام بمرة أخرى، أقول يتفق أهل اللغة على أن المأمور إذا فعل المأمور به مرة أنه قد برئت ذمته وأنه يعد ممتثلا للأمر، فتكليفه بتكرار فعل المأمور به مرة أخرى تكليف جديد يحتاج إلى دليل. ويدل عليه من السنة قوله عليه الصلاة والسلام في الحج لما قال كما عند مسلم من حديث أبي هريرة: يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت عنه عليه الصلاة والسلام ثلاثا، والرجل يكرر، فلما قالها الثالثة قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فسكوته عليه الصلاة والسلام ثم كلامه الأخير يدل على أن الأصل في الأمر أنه لا يقتضي تكرارا، لو قلت نعم لوجبت. إذن بغير قولك هذا أو بسكوتك هذا فلا يحتاج الأمر إلى تكرار، إنما هو مرة، لو قلت نعم لوجبت. إذن لا يجب هذا بمطلق الأمر، إنما يحتاج إلى دليل: لو قلت نعم هذا الدليل الجديد لوجبت. فالأمر المطلق الأمر الأول لا يقتضي تكرارا، إنما يقتضي إيجاد الفعل مرة. ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام في كلامه عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رحمه الله كلاما حول هذه القاعدة، قاعدة التكرار، فذكر رحمه الله أن صيغة افعل لا تقتضي التكرار عند أهل اللغة، وأما في الكتاب والسنة فإنها تقتضي التكرار، يعني في لسان الشرع صيغة افعل تقتضي التكرار. وراح رحمه الله يستدل بمثل قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله، مثل قوله: أقيموا الصلاة، وذكر أدلة وقال يضيق المقام عن الحصر، إلا أن كل الأدلة التي ذكرها رحمه الله تعالى فإنها ما من دليل منها إلا وقد انضاف إليه قرينة يدل على التكرار. آمنوا بالله ورسوله مرة ولا مكرر؟ والدليل الآيات المانعة من هذا، يعني كما قال الله عز وجل: من يرتد منكم عن دينه فسواء فأتي الله فأتي البقرة، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فهذه الأدلة وما جاء في معناها: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت. هذه الأدلة تدل على لزوم الإيمان والثبات عليه إلى أن يموت المرء، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى هذه الأدلة الكثيرة جدا لا تقتضي أن الإنسان يكفي أن يقول آمنت بالله مرة ثم يعود بعدها مرتدا منتكسا ويبرد، بل جاءت القرائن تدل على التكرار، أقيموا الصلاة، جاءت الأدلة الكثيرة جدا تدل على وجوبها في كل يوم وليلة، الزكاة كذلك. وكلامنا ليس عن دليل احتفت به قرين، إنما كلامنا عن دليل جاء بلا قرين. أطلقوا اللحى، أطلقوا اللحى، احتفت به قرينة ولا لا؟ نهي عليه؟ لا. الإطلاق نفسه، الإطلاق، إطلاق معناه عدم التعرض، لا تتعرض له، فهذه الصيغة أطلقه هي صيغة تفعل لكن تتضمن عدم تعرض، أطلقها ولا تتعرض لها، لكن أطلقها يوما ثم حلقها في اليوم التالي وداوم على الحلق. فكلمنا قال أنا أطلقتها يوم من الأيام وحققت الفعل، قل لا، لأن صيغة أطلقه لو قلت لك أطلق الدابة فمعناه لا تترك لك عليها قيد، الإرسال، إطلاق الإرسال التام، ثم أرخو أرجو. الحاصل الأمر المجرد إنما يقتضي الفعل مرة ولا يقتضي تكرارا إلا بدليل، إلا بدليل جديد. ولو هذا أيضا يقول لهم مقتضى اللغة، لو قال السيد لعبده اسقني فجاءه بالماء مرة فإنه برئت ذمته، وليس للسيد أن يعاقبه لأنه لم يأتي بماء آخر إلا أن يكون قد أصدر أمرا جديدا. المكيف طلبناه مرة فقام به مرة، جينا في اليوم التالي فما شغله ولا أصلحه، يعاقب؟ ما يعاقب لأنه امتثل، إلا أن يقال له كلما رأيتنا فهات الماء، كلما حصل كذا فتذكر له علة أو ما يدل على التكرار. على كل هذا القول الثاني. القول الثالث وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو المشهور من المذهب أن الأمر يقتضي التكرار، أن الأمر يقتضي التكرار، والأمر المجرد، هذه رواية عن أحمد وعليها أكثر الحنابلة، وهي اختيار القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى، وبها أيضا يقول جماعة من الشافعية. كما في المسألة السابقة أيضا يقول بها جماعة من الشافعية منهم الجويني، جويني في الورقات يقول ولا يقتضي التكرار، يا شيخ أحمد؟ لا يقتضي التكرار، هذه جماعة من الشافعية يقولون بهذا القول الأول. القول الثاني أيضا يقول به جماعة من الشافعية يقولون بأنه يقتضي التكرار، وهو اختيار ابن القيم على ما ذكرنا في جلاء الأفهام. ليه بقى؟ لماذا يقتضي التكرار؟ قالوا قياسا على النهي، النهي يقتضي الترك للشيء في كل الزمان، فكذلك يكون الأمر إيجادا للشيء في كل الزمان. صيغة افعل لم تعين زمانا، فكان لزاما على المأمور أن يأتي بها في كل الزمان. لو قلت لك لا تزني فهذا لا يتقيد بأول الوقت ولا بآخر الوقت، بل أنت مأمور بترك هذا في كل الزمان. قالوا إذا كان هذا في النهي يبقى كذلك يكون الحال في الأمر، إذا قال لك صلي فأنت مأمور بالصلاة في كل، في كل الزمان. صيغة افعل لم تقيد زمانا لا من أول ولا من آخر، طب أعمل إيه؟ يبقى استوعب الزمان فيها. لكن هذا القياس لا شك أنه قياس مع الفارق، فإن الترك ممكن وأهون وأسهل. ومن ثم جاء في الحديث ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فقيد الاستطاعة بالمأمور لا بالمنهي عنه، فإن ترك النهي أسهل. ترك النهي يمكن أن يستوعب الزمان كله، يعني إنسان يحيى ما زام، يحيى ما وقع في الشرك، يحيى ما قتل، ويحيى ما أكل مالا حراما، لكن أن يحيى كل الزمان مصليا، أن يحيى كل الزمان، فهذا لا شك أنه يشق. القول الرابع في هذه المسألة هو قول نذكره أيضا لأنه ذكر في الروضة، وإن تعقبه الأمين الشنقيط رحمه الله تعالى، أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا إن تكررت صيغته، أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا إذا تكررت صيغته. يعني بقى أيوة هذا يقتضي التكرار لأنه تكرر، فلو قال افعل افعل كذا فهذا يقتضي التكرار، لكن افعل مرة واحدة هذا لا يقتضي التكرار. هذا قول أبي حنيفة رحمه الله. الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في المذكرة يقول تكرار لفظ الأمر يقتضي التأكيد لا التكرار، يعني صيغة افعل افعل عند أهل اللغة ما تدل على تكرار، إنما تدل على إيه؟ تأكيد، اسم توكيد لفظي. الصلاة الصلاة، إلزموا الصلاة إلزموا الصلاة، ده المعنى التأكيد. صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، توكيد. لكن عند أبي حنيفة إذا، ومن ثم أبو حنيفة يتبع من يقول بأنه لا يقتضي تكرار إلا في هذه الصورة، إن جاء الفعل مكررا فعندئذ يقتضي التكرار، جاء بغير تكرار في الصيغة يبقى لا يقتضي تكرار. وذكر ابن قدامة أيضا قولا آخر في هذه المسألة، لكن أنا أرجئه قليلا حتى ننتهي من هذا البحث، لأنه يمكن أن يقال بأنه بالحقيقة لا يدخل في هذا البحث، إنما هو فرع عنه. فإن من أهل العلم من يفرق بين الأمر المعلق على شرط وغير المعلق على شرط، فالمعلق على شرط يقول يقتضي التكرار، وغير المعلق على شرط لا يقتضي التكرار. إذا قمتم إلى الصلاة أيها الذين آمنوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا علق على شرط، هذا يقتضي التكرار، لكن ما لم يعلق على شرط لا يقتضي التكرار. لكن حاصل هذا القول أيضا إنما يتكلم عن مسألة أن الأمر لا يقتضي التكرار، وعليه حصل لنا من هذا الذي ذكرناه أربعة أقوال. قول الأول قول أئمة اللغة وهم الجمهور كما نسب المؤلف إليهم، أن صيغة افعل لا تقتضي تكرار ولا تنفيذ، إنما تقتضي إيجاد فعل، ومن ضرورياتها أن يوجد الفعل، أن يفعل المأمور مرة، فإذا فعل مرة برئت الذم، ولا يقال بتكرار ولا بنفيه إلا لقليل، إذن هو توقف. القول الثاني أنه لا يقتضي تكرار، وهذا مذهب الإمام أحمد في رواية، وبه يقول أبو الخطاب رحمه الله تعالى في جماعة من الشافعية منهم إمام الحرمين في جماعات، قالوا الأمر المطلق المجرد عن القرائن لا يقتضي تكرار. لماذا لا يقتضي تكرار؟ لأن الذمة تبرأ بالفعل مرة عند أهل اللغة وفي العرف العام، والإلزام بالتكرار إلزام بلا دليل، والأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها. قول الثالث أن الأمر المطلق يقتضي التكرار، ودليله إما أن تقول بما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام، وهو الاستقراء، أن وجدنا الأوامر الشرعية في كثير منها تقتضي التكرار، فهذا يدل على أن الأمر الشرعي يقتضي تكرارا. وإما أن تقول بما قاله الأصوليون فإنهم يقولون بقياس الأمر على النهي، فكما أن النهي يقتضي ترك المنهي عنه في كل الزمان فكذلك الأمر يقتضي فعل المأمور به في كل الزمان. فمن قال لابنه لا تشرب الدخان فمر يوم وما شرب، ثم شرب في اليوم الثاني كان عاصيا، ولا يحق له أن يقول امتثلت كلامك مرة. فالنهي لابد أن يكون في كل الزمان، فكذلك الأمر يكون في كل الزمان. فإذا قال له أبوه اشرب الماء يبقى يلزمه أن يشرب الماء في كل الزمان ما أمكنه، في كل الزمان ما أمكنه. وكذلك أيضا يقولون الشرع لم يعين زمانا، وإذا لم ولم يعين عددا، وما دام لم يعين زمان ولا عدد يبقى الإنسان يحتاج أن يملأ الزمان كله بالمأمور حتى يكون قد برئت ذمته. والقول الرابع وهو في الحقيقة بعض القول الثاني يقول إن كرر لفظ الأمر فلا التكرار، هذا مذهب الحنيف، وإن لم يتكرر لفظ الأمر فلا يقتضي التكرار. وأرجح هذا والله تعالى أعلى وأعلم الثاني، أرجح هذا والله أعلم القول الثاني، أن صيغة افعل لا تقتضي التكرار، فالإنسان يخرج من العهدة بفعل المأمور به مرة، والزيادة على هذه المرة لا دليل عليها. يخرج الإنسان من العهدة بفعل المأمور مرة والزيادة على هذه المرة لا دليل عليها. ومن زعم أنه استقرأ الأدلة فوجد أن أمرا يجب تكراره وليس إلا الأمر المطلق فليأتنا. فإذا قلت بأن الإيمان بالله ورسوله واجب على الدوام فإنه دلت الأدلة على هذا، نعم، ليس فقط من مطلق الأمر يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ليس بهذا الأمر المطلق وجب استمرار الإيمان، لكن جاء بالنهي عن الشرك بالأمر بملازمة الإيمان بصيانة الإيمان عن ما يحبطه ويبطله. هناك قرائن دلت على هذا. الصلوات الخمس تجب كل يوم، إما لأنها علقت على شرط أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر كما في حديث جبريل ما بين هذين الوقتين وقت، وإما أن تستدل بقول عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ فأعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، وكذلك أيضا في حديث طلحة بن عبيد الله أخبرني ما فرض الله عليه من الصلوات قال خمس صلوات في اليوم، قال خمس صلوات في اليوم والليل علي غيرهن، قال لا إلا أن تطوع شيئا، ونحو ذلك من أدلة الشرع. طيب هذا إذا كان الأمر مطلقا، كيف إذا كان الأمر معلقا على صفة؟ هل الأمر المعلق على صفة يقتضي التكرار أو لا؟ احنا كده عملناه مبحث مستقل، وإن كان ابن قدامة في الروضة أدخله في جملة كلام، والمؤلف أشار إليه في ختام كلام. هل الأمر المعلق على صفة معلق على شرط يقتضي التكرار ولا لا يقتضي التكرار؟ لو قال رجل لامرأته إن دخلت الدار فلان فأنت طالق، هل تطلق كلما دخلت ولا مرة واحدة؟ طيب كذلك لو قال قائل إذا جاء رجب فأعتق عبدا من عبيدي، هل كلما جاء شهر رجب يعتق الوكيل كما أمر، أو هب أن الموكل قال هذا، قال إذا جاء شهر المحرم فأعتق عبدا من عبيد، وغاب الموكل سنتين فعاد فرجع أن العبيد قد نقصوا ثلاثة، فقال الوكيل قد أعتقت بكل سنة عبدا، أنت قلت لي إذا جاء رجب فأعتق عبدا، فلما جاء رجب أعتقت، ولما جاء رجب أعتقت، ولما جاء رجب أعتقت، ثم وصلت أنت. فهل الأمر المعلق على شرط يقتضي التكرار أو لا؟ التفصيل في هذا ذكره المؤلف رحمه الله في الكتاب عندكم، قال وكذلك إذا علق الأمر على علة محققة، على علة محققة، يعني إذا كانت الصفة التي علق عليها الشرط تعد علة فعندئذ يتكرر الوجوب كلما تكررت العلة. إذا كانت الصفة التي علق عليها الأمر تعد علة محققة فإنه يتكرر الأمر أو يتكرر المأمور به كلما تكررت هذه العلة. يبقى يتكرر الوجوب كلما تكررت العلة. أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة إمتى؟ إذا دلكت الشمس، إذا زالت الشمس، والظهر إذا وجبت، والظهر والمغرب إذا وجبت، دعنا من والمغرب إذا وجبت، إذا الشرطية، إذا غابت. أقم الصلاة لدلوك الشمس أي إذا ضافت، مالت، زالت عن كبد السماء، فهذا أمر لكن معلق على صفة، وهذه الصفة تعد علة للحكم. فإذا كانت الصفة التي علق عليها الأمر علة اقتضت التكرار، كلما زالت الشمس فصل صلاة الظهر، كلما وجبت الشمس فصل صلاة المغرب. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طب لماذا تجلدهما 100 جلدة؟ بسبب الزنا، فالزنا هو علة الحكم، فكلما تكرر الزنا تكرر الأمر بالجلد. اللهم إلا في مسألة تقدمت معنا في الفقه، لو أن الإنسان لم يقدر عليه أو لم يتب إلا بعد مرات من الزنا، فالحدود التي هي من جنس واحد تتداخل، زنا 1000 مرة عياذا بالله ثم قدر عليه فإنه يحد مرة، لكن لو زنا مرة واحدة ما أنزل، غاب رأسه الذكر منه في الفرج المحرم فاعترف يحد، فإن عاد ففعل يحد. كذلك في كفارة الجماع في نهار رمضان، في كفارة الظهار، قال الله تبارك وتعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، فلو أنه ظاهر وكفر ثم عاد إلى الظهار، فالظهار هو العلة المحققة التي علق عليها الأمر، فعندئذ يجب عليه أن يكفر كفارة جديدة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هل يخاطب بها الإنسان مرة ولا كلما قام؟ كلما قام، لكن كلما قام محدثا على جهة الوجوب، وكلما قام على غير صفة الحدث على جهة الاستحباب. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من نومكم، على أحد الأقوال في التفسير، يبقى هذا أيضا كلما قمتم من النوم وأردتم الصلاة، كلما قمتم محدثين، وإن كان الأولى ما ذكرناه أولا أن الأمر عام، إذا قمتم إلى الصلاة، إن قمت عن حدث فتوضأ وجوبا، وإن قمت إلى الصلاة من غير حدث فاستحبابا جدد وضوءك، وإن كنتم جنبا فاطهروا، أيضا علق الأمر على علة، على صفة هي علة الحكم وهي الجنابة، فكلما وجدت الجنابة وجد وجوب الغسل. لكن إن علق الأمر على صفة ليست علة محققة، إن دخلت الدار فأنت طالق، إذا جاء المحرم فأعتق عبدا من عبيدي، هذه تقتضي التكرار ولا لا تقتضي التكرار؟ هذه الصحيح فيها أنها لا تقتضي التكرار. فرق بين قول القائل كلما دخلت الدار فأنت طالق، وبين قول الرجل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق. إن كلمت فلانا أو فلانة فأنت طالق، وبين كلما كلمتها أو كلمتيه فأنت طالب، كلما تقتضي التكرار. أما إن كلمتيه فأنت طالب، هذا لا يقتضي التكرار إلا أن تكون ثم نية، وهذه من مسائل القرائن التي أشرنا إليه. لكن إن تجردت عن القرينة فهذا لا يقتضي التكرار. طيب، المسألة الأخيرة في هذا الباب، وهي أيضا مسألة من المسائل المهمة، هل يقتضي الأمر المطلق الفور أو لا؟ أيضا اجعلني أمهد أقول كذلك، الأمر لا يخلو من حال من حالين، إما أن يكون الأمر مقترنا بدليل يدل على وجوب الفور، وإما أن يكون مقترنا بدليل يدل على التراخي، وإما أن يكون مطلقا مجردا عن القرائن الدالة على الفور أو على التراخي. نقول هذه معنا مسلمات، لكن نقولها على جهة المقدمة، يعني ما بين هذين الوقتين وقت، ما بين هذين الوقتين صلاة، مع قوله عليه الصلاة والسلام آمرا بصلاة الظهر، والظهر إذا، حديث عبد الله بن عمرو، والظهر إذا ضافت، أو قال مالك، حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم، فأمر بصلاة الظهر، وجاء الأمر بها في الكتاب، أقم الصلاة لدلوك الشمس. طيب، على الفور ولا على التراخي؟ جاءنا ما بين هذين الوقتين وقت، دل على إيه؟ على التراخي. ولتكمل العدة، أمر بالقضاء وأمر بالإكمال، أداء وقضاء، لكن القضاء على الفور ولا على التراخي؟ الدليل، ها؟ الدليل فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، وكانت عائشة لا تقضي إلا في شعبان، فيدل على أن الأمر اللي هنا دلت قرينة، يعني على أن الأمر بقضاء رمضان على التراخي. وقد يدل الدليل على الفورية، على الفور، هذا محل الإشكال، لكن نحتاج دليل أو مثال يكون الأمر فيه على الفور. منه مما يذكرونه، يعني تمتع الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أمرهم على الفور. لكن اجعلني أقول اختصارا، لو دلت قرينة على أن الأمر للفور فالكل يسلم ولا إشكال، وإن دلت قرينة على أن الأمر للتراخي لا إشكال والكل يسلم من أجل القرينة، لكن الإشكال إن جاء الأمر مجردا عن قرينة، فلا ندري للفور أو للتراخي، هو أمر مجرد افعل، هل يقتضي الفور أو التراخي؟ المؤلف أيضا ذكر القول الثالث وسكت عن القولين الأول والثاني. القول الذي اختاره المؤلف رحمه الله والثالث التوقف. قال إيه المؤلف رحمه الله؟ قال نفس الكلام، قال أهل اللغة يقولون صيغة افعل لا تعلق لها بالزمن، صيغة افعل تقتضي إيجاد الفعل فقط، افعل معناها أطلب إليك أن تفعل بس، إمتى؟ لم تتعرض للزمن ولم تتعرض للمكان ولم تتعرض للآلة التي يتم بها الفعل، لكن المهم حصل الفعل مرة حتى تبرأ الذمة وتخرج من العهد. أحسنت، هذه ممكن من أواد حقه يوم حصاد القرينة، وهو هناك أمثلة لا شك، يعني هناك أمثلة لا شك أن الأمر يقتضي الفور. سؤال شوائل على المثال يكون فيه الأمر مجرد عن القرينة. لا، أخونا رامي بيتكلم عن التقديمة الأولى، احنا هنا في التقديمة الأولى، إن دل الدليل على الفور فالفور يمكن من أمثلته وآتوا حقه يومه، يبقى ليس لك أن تتأخر. ليه؟ لأن اتفاق الكل لابد من إخراجه فورا. اشمعنا؟ لأن الأمر دلت عليه قرائن أنه هنا أريد للفوري. لا، هو ده أمر مطلق، هو ما بعده يدل على أنه أراد الفور، لكن لما خاطب الصحابة احلقوا واذبحوا، هذا من جملة الأدلة التي سنستدل بها على أنه للفور، لكن الأصل في الأمر كان أمرا مطلقا، أمر أن يحلقه وأن يذبحه. هذا ما لله. وجاءت الآية أيضا مطلقة، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل، فأمرت بالحلق والذبح، لكن برضو أمرا مطلقا عن القرينة التي تدل على فور أو على تراخي. ولله على الناس حج البيت أمر، لكن ما دلت على فور ولا على تراخي. لكن لو تصورنا الآن وجدنا دليلا من الأمر معه قرينة على الفور، عندئذ الكل يسلم أنه للفور من أجل القرينة. ولو جاء إنسان يصلي العصر الآن قبل العصر بعشر دقائق أو بربع ساعة، هل يستطيع أحد أن يقول أنت آثم لأنك أخرت الصلاة؟ يقول لا، أنا مخير، عندي وقت موسع، ما بين هذين الوقتين وقت، خروجا عن مسألة صلاة الجماعة وحكم صلاة الجماعة، جعلنا نتكلم عن امرأة أو عن معذور صلاها في أول الوقت بعد نصف ساعة بعد ساعة في آخر الوقت قبل دخول الوقت الذي بعده مخير. إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة التي حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، لكن ما دام صلى قبل الوقت الآخر هو في ساعة، هذا مقيد بفور وهذا مقيد بتراخي مطلق عن قيد. نزعنا الثياب وليضربنا بخمرهن على الفور ولا على التراخي. هذا خرج أمثلة كثيرة جدا، لكن على كل حال مسألة فيها ثلاثة أقوال. الأول هو الذي اختاره المؤلف قول جمهور أهل اللغة، التوقف يا مولانا لا تقل فور ولا تقل تراخي إلا أن تبحث عن قرين، إن جاءك وليضربن بخمرهن قل هذا أمر، هذا الأمر يقتضي أمرا وطلبا من المرأة أن تغطي جيبها ورأسها بخمارها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يغطى الجيب إلا من الأعلى، فالمرأة مأمورة بهذا أن تفعل، فعلت هذا الآن أو قبل وفاتها فعلت وماتت، ما تستطيع أن تؤثم إلا بدليل، فلا تقل فور ولا تقل تراخي إلا بإيه؟ بدليل. عندك دليل قل به، ما عندك دليل يبقى أنت متوقف. صحيح، أطلق اللحى إمتى؟ الآن ولا قبل الموت؟ هنا قد أقول عندي قرائن أن النبي أطلق الصحابة مثلا يعني، لكن لو ما عندي قرينة يبقى برضه أنا متوقف. الحج واجب متى؟ لمن استطاع. متى؟ طبعا هذا أيضا علق على شرط، إن استطعت إليه سبيل، هل كلما وجدت الاستطاعة يتجدد وجوب الحج؟ الجواب لا، لأن الاستطاعة ليست العلة التي بنى عليها الإيه؟ العلة المحققة كما يقول المؤلف. لكن أرجع الأمر المطلق لا تقل فيه بفور ولا بتراخي إلا بكذب. والدليل إن أهل العربية يقولون صيغة افعل لا تقتضي إلا إيجاد الفعل، ما تعلقت بزمان ولا تكرار، وهذا الذي اختاره المؤلف. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن صيغة الأمر إنما تدل على طلب الفعل وتحصيله فقط، هو إنما تدل على الحصر، وبعدين ختمها أيضا بفقط بس، يبقى لا زمن ولا عدد ولا كم ولا تكرار. وأما الدلالة على زمن الفعل من الفور والتراخي أو على مقدار الفعل من التكرار وعدمه فإنها تكون بالقرائن بس. مظبوط، ومن ثم قلت المؤلف لما حذف هذه أو ما ذكر هذه في كلامه لا شك أنها أوهمت فرقا، وإلا بعض العلماء ينسب إلى الجمهور القول بعدم اقتضاء التكرار بناء على أصل هذا، أنه يقول ما فعل مرة برئت ذمته وخرج من العهد، هذا الأصل، هذا الذي نقول به خرج من العهد إلا أن يأتي دليل. طيب على كل حال حتى نختم بهذه المسألة إن شاء الله تعالى، القول الثاني أن الأمر يقتضي الفور. أن الأمر يقتضي الفور، وهذا تدل عليه أدلة كثيرة فيه، تدل عليه أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة ومن النظر. وهذا القول ابتداء هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كما يقول أبو يعلى في العدة، العدة في أصول الفقه 4 مجلدات، يقول فيه أبو يعلى رحمه الله تعالى: وظاهر كلام الإمام أحمد أنه يقتضي الفوز. وبهذا القول أيضا قال أكثر المالكية، يعني بعض كتب الأصول تقول هو قول مالك، وبعضها تقول هو قول أكثر المالكية، وهو قول أيضا جماعات من الحنفية وبعض الشافعية، وهو اختيار أبي محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى وابن القيم وجماعات، أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الفور. هذا المذهب عندنا، ظاهر كلام أحمد، قول أكثر المالكية، قول أكثر الحنفية، قول عند الشافعية، وهو الذي اختاره أبو محمد رحمه الله تعالى أنه يقتضي الفور. من جملة أدلته قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. من جملة أدلته اختصارا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وجه الاستدلال من الآيات أظن ظاهر: فاستبقوا الخيرات، ما قال فافعلوا الخيرات، وإن قال في آية وافعلوا الخير، لكن قال واستبقوا وقال وسارعوا، فهذا يدل على أن العبد مأمور بالمسارعة، وفعل الأمر في أول الوقت داخل تحت المسابقة والمسارعة المأمور به. وأما من السنة فحديث أم سلمة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي أمر أصحابه يوم الحديبية أن يحلقوا وأن يذبحوا، فتلكأوا ساعة، فدخل على أم سلمة مغضبا، وكان لا يغضب إلا أن تنتهك حرمة الله، وقال: أمرت فلم أطع، مع أن الصحابة حلقوا وذبحوا بعد، لكن قال: أمرت فلم أطع، لكونهم تأخروا، فسمى التأخر معصية، أو سماه ووصفه أنه انعدام لطاعته صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل أيضا حديث أبي سعيد بن المعلى، ومر معنا في المجلس الماضي، ومثل حديث أبي بن كعب أن النبي ناداه وهو يصلي فمضى في صلاته، فقال له: ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ قال: كنت في صلاة. قال: ألم تسمع قول الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ فاستدل النبي عليه بالإيه؟ بالفور. اللهم إلا أن يقول قائل قوله إذا دعاكم دليل فورية، إلا أن يقول قائل إذا دعاكم هذه دليل إيه؟ فورية. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، هذه أدلة ظاهرة من الكتاب والسنة تقتضي الفور. ثم هذا أيضا مقتضى هذه الصيغة عند العرب، ثم الفورية مقتضى صيغة الأمر عند العرب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، قلنا: هل يقتضي الامر المطلق المجرد عن القرائن الفوريه او لا؟ اختار المؤلف رحمه الله القول القائل بالتوقف، وقد ذكر ابن قدامه رحمه الله تعالى قولين اخرين، فذكر الاول منهما وهو انه يقتضي الفور، وهو ظاهر المذهب، هو قول أكثر الحنفية وأكثر المالكية كما قدمنا، وقول طوائف من الشافعية أنه على الفور، أنه على الفور، وهذا الذي اختاره أبو محمد ابن قدامة على ما قدمنا. وذكرنا أن أدلة كثيرة تدل عليه من الكتاب والسنة، من مثل قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، أولئك يسارعون في الخيرات. وأما السنة فأحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة: أمرت فلم أطع، لما تأخر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. في حديث أبي سعيد بن المعلى قال: ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك، فدل على أنه للفور. وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض الصحيح وتعرض الحاجة وتضل الداب. هذا من الأثر. وأما من النظر فقالوا مقتضى صيغة افعل عند العرب أيضا تقتضي الفورية، فلو أن السيد قال لعبده اسقني فما جاءه بالماء إلا بعد زمن فعوقب، لم يكن للعبد من عذر أنه مستمسك بأن الأمر التراخي. العرب تفهم من الأمر هذا. وأظهر مثال عليه ما ذكرناه، قال الوالد لولده اسقني، قال الزوج لزوجتي ضع الطعام غريشي، فما فعلت، مرت الساعة وساعتان وما فعلت، فلما كلمها أو أدبها جعلت تقول الأمر على الترخي، لم تقل ضعي الآن، لم تضع قرينة تدل على أنك أردت الفور، فعاقب، لم يكن لها من عذر في هذا. فإذا مقتضى العربية أنهم يفهمون من مطلق الأمر الفورية. ثم إن الفعل لابد أن يقع في جزء من الزمان، ولابد فعل المأمور لابد أن يقع في جزء من الزمان ولابد، فالزمن جزء في فعل الأمر. فإذا قلت لك اسقني، فإما أن تفعل في الزمن الذي بعد التكلم مباشرة، وإما أن تفعل في زمن بعده بمدة، فلابد أن تفعل في زمن ولا بد. وأشرف الزمن أوله، لأنه به يخرج الإنسان من العهدة وتبرأ ذمته، فكان أولى بالتقديم. ووجه آخر يقولون أيضا في هذا المبحث كما يقول الأمين الشنقيط رحمه الله تعالى، يقال للقائلين بالتراخي امتثال الأمر لابد له من زمن، وهذا الزمن لابد له من منتهى. فما هو منتهى هذا الزمن؟ يحتاجون إلى تحديد، يعني يقولون مثلا يلتزم بالفعل إلى كذا، ما هو التحديد؟ هل هناك تحديد لمنتهى هذا الزمن؟ إن كان ليس ثم تحديد فيلزم من هذا ضياع الامتثال، ضياع الفعل أصلا، ضياع امتثال الأمر. وإن قالوا إلى قرب الموت، فإن الموت أيضا ليس معلوم، وهو هم يقولون هذا، يعني في الحج يقولون من يقول بالتراخي يقول بالتراخي ما لم تدركه منيته، ما لم يخشى الموت، ما لم يخشى الموت، ما دام مؤمنا للحياة ولا يخشى الموت، فإن الحج على التراخي. هذا أكثر الشافعية يقول بهذا، أو على التراخي. طيب متى يعلم الإنسان أنه يموت؟ أو من يأمن الموت؟ من يأمن الموت؟ كذلك أيضا أول الوقت أولى، لكونه أسلم من العوارض غالبا. من ثم حديث ابن عباس، من أراد الحج فليتعدل لي، فإنه قد يمرض الصحيح وتضل الدابة وتعرض الحال. وفي الحديث الآخر اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك اغتنم الزمن الأول خروجا من العهدة وبراءة للذمة، ولكونه أخرج أو أقل عوارض. كذلك من جملة ما يقولونه، يقولون كما أن الأمر سبب للزوم الفعل، كما أن الأمر سبب لوجوب الفعل، فيلزم أن يعقبه حكمه. الوجوب للفعل ما دليله؟ الأمر. إذن الأمر هذا قول، عليكم السلام وبركاته. لما كان القول بصيغة افعل دالا على وجوب الفعل، كان لزاما أن يتبعه حكمه. هذا من جهة القياس. وقاس هذا على البيع، البيع يوجب انتقال الملك ويوجب جواز التصرف، عقد النكاح يوجب الإباحة، فعلا ولا حكما؟ فعلا وحكما. الطلاق فعلا وحكما. فكذلك إذا كان القول الذي هو الأمر سبب لوجوب الفعل، كان كذلك سببا لوجوب حكمه، وهو الامتثال على جهة الفوري. وقل أيضا كما أن الاعتقاد الصحيح يجب فورا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا على الفور ولا على التراخي؟ بالإجماع على على الفور، فكما أن الأمر بالإيمان يجب على الفور فكذلك سائر الأوامر. على كل الأدلة على هذا القول حقيقة كثيرة، أن الأصل في الأمر أنه يقتضي الفورية، إلا أن يدل دليل على خلاف، إلا أن يدل دليل على خلاف. القول الثاني الثالث في هذه المسألة بعيدا عن ما قال المؤلف أو غير الذي قال المؤلف، ثالث أن الأمر لا يقتضي الفور بل يقتضي التراخي، وهذا قول أكثر الشافعية، واختاره الجويني في الورقات كده شيخ أحمد ولا يقتضي الفور ولا التكرار، لا يقتضي الفور على الصحيح، لا يقتضي الفور، إذن يقتضي الإيه؟ التراخي. وأنبه ليس معنى قولهم لا يقتضي الفور أو أنه يقتضي التراخي أن الفورية حرام، بل يستحبون فعله فورا، لكن يقولون يجوز أن يتراخى في فعله مع كون الفعل في أول الوقت أيضا أولى، فعله في أول الوقت أولى، لكن لو تراخى الإنسان في فعله فإنه لا إثم عليه ولا تثريب عليه. والدليل على هذا نفس الكلام الذي قرناه مع المؤلف أو قلناه في كلام المؤلف، ابتداء قالوا صيغة افعل لا تعلق لها بالزمان ولا بالمكان، صيغة افعل كما أنها لا تعلق لها بمكان فكذلك لا تعلق لها بزمان. أين يفعل الإنسان؟ أقيم الصلاة فين؟ فين يا مولانا؟ يبقى هجيب من دليل آخر. إذن الأمر واسع في المكان إلا أن يدل دليل على التقيد بمكان، كذلك الأمر واسع في الزمان إلا أن يدل دليل على التقيد، إلا أن يدل دليل على التقيد بزمان. وأكدوا هذا بسنة الحج، أن الحج وجب في السنة السادسة بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، على أن أتموا معناها وأقيموا، وما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العاشرة، فلو كان الحج واجبا لحج على الفور. فإن قلت ما فتحت مكة إلا في الثامنة في رمضان، أقول ما حج في نفس السنة الثامنة ولا في التاسعة، يعني السادسة والسابعة كانت مكة دار كفر، فتحت في السنة الثامنة وما حج فيه، وفتحها في رمضان وما حج فيه، وفي التاسعة وما حج فيه، ما حج إلا في العشر. إذن تراخى في الفعل، وهذا دليل ظاهر على أن الأمر لا يقتضي الفور، لكن يرد على هذا من وجوه سبقت بفضل الله في دراسة الفقه أكثر من مرة. الأول أن الحج ما وجب في السادس، وأن قوله تعالى وأتموا ليس معناه وأقيموا، أتموا على ظاهره هي أمر لمن تلبس بالإحرام أن يتم نسكه، ولا يحل له أن يخرج منه بعد التلبس به إلا أن يكون محصرا، بدليل الآية نفسها وأتموا الحج والعمرة لله ثم فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فالكلام على من تلبس بالفعل يلزمه أن يتم إلا في صورة واحدة، وهي صورة المنع، وهي المنع بالعدو في ما اتفق عليه العلماء، وهل يلحق به المرض أو لا على خلاف سبق في الفقه. لكن على كل، أما وجوب الحج فإنما وجب في التاسعة بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وبهذه الآية وجب الحج على المسلمين. وأما عدم حجه عليه الصلاة والسلام في التاسعة فلعلل كثيرة، منها أنه عام الوفود، ومنها أن البيت كان يطوف به العريان والمشرك، وحج عليه الصلاة والسلام يفضي إلى مفسدة من مفسدتين، إما أن يخالط هؤلاء فيطردهم عن البيت فيقولون إن ربنا محمدا لا يعظم حرما ويطرد الآمنين من الحرم، وإما أن يقرهم فيطوف بين العراة والمشركين فيقال قد أقر الشرك وأقر المعصية، فكان درء هذه المفسدة أولى. ولذا أرسل النبي في هذه السنة التاسعة أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمر أبو بكر أبا هريرة وجماعة ينادون ألا يهجن بعد العام بالبيت عريان مشرك. فلما هيئ البيت حد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فالأظهر والله أعلم أن الأمر يقتضي الفوز. على كل هذا أيضا اختيار أبي محمد رحمه الله تعالى. إذا مررنا بثلاث مباحث في الجملة. المبحث الأول الأمر بعد النهي، وملنا فيه إلى القول الراجح والذي اختاره المؤلف هنا أنه يرد الأمر إلى أصله، وإن كان اختيار أبي محمد في الروضة أنه للإباح لا غير للاستقراء، لكن رد المؤلف هذا القول بأنه ليس بالاستقراء التام، بل الاستقراء التام يرد الأمر إلى أصله. وهذا أيضا قال به أعني برد الأمر الشنقيطي أيضا رحمة الله تعالى عليه قبل المؤلف، واختاره ابن كثير في تفسيره وجماعة. المبحث الثاني مسألة هل الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار، والمؤلف اختار التوقف، وقلنا فيه بأن الصحيح أن الأمر لا يقتضي التكرار، وهذا أيضا اختيار أبي محمد رحمه الله أنه لا يقتضي التكرار إلا بقرينة، إلا بقرينة. المبحث الثالث هل يقتضي الفور؟ قلنا الصحيح أنه يقتضي الفور إلا بقرينة. يبقى إذن الأمر للوجوب ولا يقتضي تكرار ويقتضي الفورية. فإن كان الأمر مسبوقا بنهي فإن الأمر يرفع النهي ويرد الأمر إلى أصله. بقيت مسألة واحدة نأخذها أو نرجوها للمجلس القادم، المؤلف لن يتعرض لها في كلام، المؤلف انتقل إلى النهي، لكن هي مسألة إذا فات الوقت هل يجب القضاء بالأمر الأول أو لا بد للقضاء من أمر جديد. هذه مسألة ذكرت في الروضة ولم تذكر في المختصر، والمختصر اعتمد مسائل تقدمت في الكلام عن الواجب بأنواعه، لأننا تكلمنا عن الواجب المضيق والواجب الموسع. حتى المبحث النهي لو نظرت فيه سترى أنه تكلم في النهي كلاما محدودا ثم أحالك على مسائل تقدمت، يعني مسألة هل النهي يقتضي الفساد، قال هذه سبق الكلام عنها في المباحث الأولى لما تكلم عن الحرام، تكلم هناك على هذه المسألة هل يقتضي النهي الفساد أو لا يقتضي النهي الفساد أو لا يقتضي النهي الفساد، فأحال عليه ومن أجله سكت عن هذه المسألة. لكن الوقت فأرى أن نبدأ بها المجلس القادم قبل أن ندخل مع المؤلف إن شاء الله تعالى في مبحث النهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هنا بعد النهي الأمر بعد النهي مع القرينة تقول عن الشرك النهي لكن الحكم استحباب قبل النهي أم الإباحة؟ بالنسبة لزيارة القبور الجزم أنه كان على الاستحباب أو على الإباحة يحتاج لدليل، كان قبل النهي. كيف كان حكم زيارة القبور قبل نهيه عليه الصلاة والسلام عن زيارته؟ هل كان مندوبا إليه أو كان مباح؟ لكن على كل هو أيضا الكلام في الأمر المجرد، لأن هو لا خلاف أن الأمر إذا اقترنت به القرينة أنه يلتفت إلى القرينة وما دلت عليه. كل كلام العلماء رحمة الله عليهم في هذه المباحث ذات مرات في الأمر المجرد عن القرينة التي تدل على فور أو لا، على القرينة التي تدل على تكرار أو لا، على القرينة التي تدل على الوجوب أو على عدمه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.